ابن والده عمن تلزمه نفقته. هذا اما اذا كان هو ينفق على نفسه يبقى تلزمه نفقته. لا تلزمه هو والدك يجب عليه ينفق عليك الان. لا ما يجيبش عليك. ايوه ازاي يعني؟ انت تنفق على عشر. هذا عرف زرع عليه الناس وهذا احسان منه، لكن هو لا يجب عليه ان ينفق عليك الان لانك قادر على على الاكتساب، الا اذا كنت تطلب علما ينتفع به المسلمون فيكفيك. واضح؟ لكن هو لا يجب عليه ان ينفق عليك الا اذا كنت عاجزا عن عامل. كذلك يجب على الابن ان ينفق على ابيه اذا كان ابوه محتاج وغير قادر على الاكتساب. متبرع عشان الزكاه مساله اخرى. خلينا بس ما نكشف، بلاش تشتتوا الشرح من الاسئله. احنا كلنا كده خلاص. طب خلاص هو متبرع بالزكاه جزاه الله خير. يبقى الان يخرج عمن تلزمه نفقته. قلنا جهات التحمل ثلاثه، الاولى الملك يبقى يخرج عن العبيد ورقيق، الثانية القرابة الأصيل والفروع إذا كان تلزمه نفقته، النكاح يخرج عن زوجاته أزواجه زوجاته واضح يخرج عن زوجاته. قال صاعا من قوت بلده، بقول ابن عمر صاعا من تمر أو صاعا أو صاعا إلى آخره. قال وقدره خمسة أبطال ثلث بالعراقي، هذا قدر الصاع، والصاع كما قلنا أربع أمداد والمد ملء كفين من الرجل المتوسط. تخرج قوتا من غالب قوت البلد، يعني بر، أرز، بقلاء، فول، عدس إلى آخر هذه الأقوات، كل ما يقتات ويدخر ويكال. مذهب الجمهور أنها تخرج قوت ولا تجزي القيمة، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والبخاري واختيار ابن تيمية عند الحاجة أنها تخرج قيمة. والخلاف في هذه المسألة من الخلاف السائغ المعتبر لا إنكار فيه، والجهل يبلغ بعض الإخوة أحيانا أن هو ينكر في المسألة، والأفحش من ذلك أن هو يلزم من أخرجها نفع من أخرجها قيمة بناء على فتوى من يجاوز القيمة أن يعيد إخراجها، وهذا جهل طافح، لأن هذه من مسائل الخلاف المعتبر باتفاق أهل العلم، لم يقل أحد أن الخلاف فيها غير معتبر إلا شذاذ المعاصرين الذين يعني صبغوا بصبغة الظاهرية في الفقه صبغوا. يلزمون الناس بان هم يقولوا انت اخرجتها ايه فلوس، يقول له باطله طلعها تاني، هذا كلام باطل. القاعده المتفق عليها عند العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض، هذه مساله اجتهاديه خلافيه خلاف معتبر، مساله ظنيه ليس فيها دليل قطعي واحد. استطاع يا ابني ده مش دليل قطعي، ما هو عنده أدلة كثيرة في جواز إخراج القيمة، والجمهور على جواز إخراج القيمة في غير صدقة الفطر، أحمد يجوز القيمة في غير زكاة الفطر في رواية عنه. واضح؟ مسألة القيمة مش خاصة بالفطر فقط يعني. فالغاية ليس فيها قاطع، إذا كان ليس فيها قاطع، رجل عمل بقول ظني تقليدا لأبي حنيفة يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه كفاية. ولا يجب عليه إعادة إخراج الزكاة باتفاق. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. واضح؟ من الذين قالوا بجواز إخراج القيمة طبعا أبو حنيفة مشهور، والثوري والبخاري عمر بن عبد العزيز من التابعين. يكون في علة لا لا جواز إخراجها مطلقا. قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. بالنسبة لزكاة الفطر ولم يذكر وقت إخراجها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، ويجوز عند الشافعية تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان

أيوة. طب اللي يناسب الجمعة اللي بعد القادمة يقدر يفضي نفسه اللي بعد القادمة يوم طويل من بعد صلاة الجمعة إلى بعد العشاء يعني تصلي الجمعة هنا ليش بعد صلاة الجمعة في المشكلة؟ لا صلاة الجمعة شيخ ماشي عشان المطلوب بمسجد ما يصلي ويجي. بص أقول لكم على حاجة عشان نبقى متفقين، المصلحة الكبرى التي ستحصل من هذا اليوم تجوب مفسدة ان في اخ ايه او اثنين او ثلاثة مش هيحضروا. هو ايه المصلحة بقى؟ واخير ان احنا ننتهي ناكل الطبق ايه ده يوم العصر يوم العصر بلاش بس لو في حلقات ايش اللي يوم العصر؟ احنا عايزين من الفجر. يوم العصر كده يوم طويل. ايه يا شيخ هيكفي الفجر الله يشتاق يوم من الفجر للعشاء. الفجر للعشاء جميل. فاكر يا باشمهندس الاخوه دي كانت بتقعد ثلاث ايام ورا بعض؟ طيب الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مستعدين من فجر العشاء؟ القادمة؟ القادمة نسميها في تسمية مثل الصلاة؟ نعم ممكن نرجع. شيخ لو أجلناه أكثر من أسبوع كده هدف راح. لا ما راحش. طب اللي ممكن يناسب الجمعة القادمة من فجر العشاء؟ الحمد لله المستعان. طب الجمعة القادمة من الظهر؟ من الظهر؟ ايوه او ماشي كده. طب الجمعة البعد القادمة ايه المشكلة فيها؟ ما عنديش مشكلة. البعد القادمة من الفجر؟ من الفجر مش انتوا ليه كاشين من موضوع الفجر؟ خطبة الساعة 10 مواصلات مش مشكلة. استنى ليه؟ ايه المشكلة؟ زمان ممكن نخليها الساعة 10 استنى انا فاكر 8 10 ممكن تعمل جمعتين؟ لا الموضوع مش موضوع سهل بس بقيه الاخوه من الفجر هل الموضوع مثلا صعب ولا انتوا مدينة هتبقى ساعه ولا ايه؟ الجمعه كده ضعف ايه؟ لا يعني ضعف ايه؟ الجمعه ضعف انت في فتره الطلب افضل ما تفعله وده واجب الوقت عليك انك تمضي الايام في الطلب أطول جمعة ومش جمعة بحيثي اختبار معهد الفرقان كنت بسأل الإخوة جايين يقدموا حضرتك بتخطب؟ آه والله بخطب بتدرس؟ آه بدي درس مثلا يوم كذا يوم كذا. طيب بعد كده بسأل الكتب اللي درسها ألاقي الأخ خلصش كتاب واحد في الفطرة مفيش حد. طب أنت بتخطب بتطلع تقول للناس إيه؟ مش بتكلم عليك ولا على غيرك بس يعني أنت بتقول للناس إيه؟ الحمد لله. يعني انت بتقول للناس ايه يعني وانت لم تدرس حق الدراسة؟ انت دلوقتي في فترة الطلب عض عليه بالنواجذ ما تضيعش واجب الوقت عليك وطلب العلم وتحصيله والاجتهاد في ذلك وتقول لي عليه التزامات تانية انت غير ملزم بيها. لا ودعك من الذين يقولون لك احنا كالماء كالتيمم اذا فقد الماء والكلام ده. الماء مش مفقود والله. الماء مفقود الماء مش مفقود لكن إياك أن أن أن تتسبب قبل أن تتحصن. إياك أن تتصدر وتتزيى بما لم تعطى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي ذوب. من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي ذوب. أنت الآن في مرحلة التحصيل. أعطي الأولوية المطلقة للتحصيل. وسيبك بقى من مصالح ومفاسد وبتاع. ومفسدة عدم ارتقائنا للمنابر. يا عم انا بقول لك ادرس حق الدراسة وبعد كده شوف المصالح اللي هتترتب على دفعك بعد ذلك. ادرس حق الدراسة، حصل حق التحصيل، اتقن باب من الابواب ثم انطلق وشوف الثمرة. انما الاشكالية اللي احنا واقعين فيها تصدير الاشباه واشباه الاشباه والأنصاف والأرباع والأثمان والأتساع. تسعى طالب علم ست شهور ويطلع على المنبر، إيش هذا؟ مش جريمة أصلا ده سقط. جريمة مش هو إيه ده سقط. ستة أشهر ويتصدر قال لي الأخ ماسك ميكروفون وإنا الحمد لله هتكلم تقول إيه مثلك يحجر عليه أصلا عند الفقهاء والعلماء يحجر عليه. أنت بتقول للناس إيه؟ فدي والله إحنا في كارثة بسبب ذلك. أصل الإشكالية إيه؟ الأخ تصدر. دعك بقى من الأخ اللي تصدر على مستوى المسجد أو المنطقة وهو إمكاناته ما جابلوش أكثر من كده رأيه ولو إن هو بيحقق مفاسد في الحقيقة لأن هو دوت مع الزمن بيترقى بياخد رتب. واخد بالك؟ بقى له 5 سنين في المنطقة بعد كده بقى له 10 سنين بعد 15 سنة الشيخ فلان راح الشيخ فلان جه شعره شاب في الدعوة واخد بالك فبقى من الأخ المسؤول عن مش عارف إيه فيستفتى طبعا ما يقدرش يقول إيه لأنه إذا قال معرفش معرفش معرفش معرفش أمال أنت شيخ ليه؟ مش كده؟ فاضطر يعمل إيه؟ يجيب والناس بتسأل وإحنا بنجاوب العملية ماشية يعني تعقدوهاش خد بالك؟ أو إن هو أخ لسن وخطيب بارع ومفوه ما شاء الله أسلوبه براق وجذاب فيتصدر على مستوى أكبر ثم أكبر ثم أكبر وبعدين يجي بقى في الطوام والنوازل ها الناس تقول لك فضلت الشيخ الإمام ما رأيك يخبط الدنيا في بعض ويظهر الجهل المفرط في المسائل التي تحتاج إلى الرسوخ والفتن اللي احنا فيها ها أدل لا يعني ليس منها أدل على ذلك شفنا ناس تصدرت في الفضائيات وفي غير الفضائيات ها ويعني التف الناس حولها وعند الجد بان الخوار وبان الضعف في المسائل المهمة ليه ده جا منين من اللي احنا بنقوله ده ما الاخ ده ما جاش ما جابوش كان بيطلعوه في الفضائيات هو ما طلعش الفضائيات الا لما بقى الشيخ فلان وبقى الشيخ فلان بناء على ايه واحد جابه تعالى فلان انت اسلوبك حلو وبتاع اطلع على المنبر ده طلع الناس اتجمعت حوالين منه كبر فكبر فكبر وهو لم يدرس وبعد فترة انت من طلبك بعد فترة من التزامك وتصدرك احنا بشر يا جماعة بيصعب عليك وبيثقل عليك انك ترجع تقعد تاني للدراسة صح ولا لا خلاص بقى انا الشيخ فلان وبخطب في جامع مش عارف ايه وكم واحد بيحضر لي وكم واحد بيسمعني لسه اروح اسيب كل ده واروح اقعد تاني اخد متن ابي شجاع ها وتقعد تقول لي بقى مدرسة فقهية مرة كنت بقول كنت عامل دورة اسمها مقدمات ضرورية في طالب في مقدمات ضرورية لطالب الفقه فمقدمات ضرورية لطالب الفقه كانت 30 محاضرة 30 يوم ماشي محاضرة من ساعتين لساعتين ونص فأخ بيقول للأخ تاني بيدعوه يعني بيقول له مقدمات ضرورية لطالب الفقه ومفيدة جدا ووصلك وبتاع قال له ما شاء الله مدة الدورة دي قال له 30 يوم قال له 30 يوم مقدمات لطالب الفقه قال له يا ابني ده احنا خدنا الفقه كله في 3 ايام اعداد الفقيه في 3 ايام خلصنا الفقه كله تيكاوي ايه ده انت لو رحت جيت تجيب سندوتشات تطول اكتر من كده ايه 3 ايام تاخد فيهم ايه 3 ايام اخ بيقول لي خدنا الموريس في ساعة الا ربع اه والله كفينا في العصافه شيء موريس كلها ساعة لربع وإجازة بالكتاب من الشيخ فلان والأخ يطلع يقول لك أنا معايا إجازة الشيخ فلان أجازني في الفقه أنت بعد كده تقول له ما تصدرش أغلبية على المدابر الشيخ دلوقتي القائد بس ما هي الإشكالية فيها شيخ إنه أقول لكم على حاجة دايما كنت بتكلم فيها مع الإخوة إشكالية تحكيم الشريعة الآن في إيه؟ حد ان انت بتخاطب الناس خطاب عاطفي دعك من من من الجزء اللي هو الايه القانوني والدساتير والقوانين والكلام انا بتكلم مع الناس اشكاليه الناس في ايه احنا قاعدين 40 سنه نقول تطبيق الشريعه تحكيم الشريعه والسماء ستمطر ذهبا والارض ستخرج كنوزها ولا بد نحكم شرع الله خد بالك فخطابنا كله خطاب عاطفي وخطاب للقلوب وهذا الخطاب مهم جدا بالنسبة للعامة لأن العامة أغلب التأثير عليهم بيكون من جهة الإيه؟ العاطفة بس في قدر بقى بعد ما سلم ليك خلاص. غالب الناس دلوقتي لما تكلمه تقول له في شرع الله يقول لك ما عنديش مشكله مع شرع. هو في حد مش عايز شرع ربنا؟ كلنا عايزين شرع ربنا. بس قول لي كيف ستطبق شرع الله؟ انا ما عنديش مشكله اطبق شرع الله. طبعا اطبق شرع الله. كلنا عايزين اليوم اللي يجي شرع ربنا يطبق فيه. لكن كيف؟ كيف المشكله دي هتحلها لي ازاي؟ النازله دي هنلاقي ايه في شرع ربنا؟ ها ايه تصورك لدوله عصرانيه حديثه موافقه للشرع؟ عندك نظام اسلامي سياسي معاصر، ها ممكن يعني تنزله على الدوله الحديثه ولا هترجعنا تاني لايام الدوله القديمه بكل مفاهيمها وكل صورها؟ ما انت محتاج تحط، احنا حتى الان ما عندناش اطار لدوله اسلاميه معاصره حديثه. ما عندناش. انا سالت احد اكابر السياسيين الاسلاميين يعني في بدايه تاسيس احد الاحزاب، قلت له ايه الكتب والمراجع اللي الاخوه ترجع ليها اللي تكلمت عن هيكل او صوره عامه او صوره تفصيليه لدوله اسلاميه معاصره؟ ما فيش. عندنا مبادئ اسلام سياسي. عايز مجموعه من العلم، وعايز بحث، عايز مجامع، عايز فقهاء. بس باختصار عايز فقهاء. النوازل دي عايزه ايه؟ عايزه فقهاء. اغلب الشبهات اللي بيلقيها الان العلمانيين والزنادقه اصول فقه وفقه، اغلبها اصول فقه وفقه. فانت بتعمل ايه في المرحله دي؟ ادرس ثم ادرس ثم ادرس. تلاقي فرصه زي دي ليش عندي التزام؟ التزام ايه؟ هو ده الالتزام الان عليه، هو ده الواجب عليك دلوقتي، انك تتقن، انك تحصل، وانك تقطع الاوقات في التحصيل قراءه الكتب والمذاكره والحفظ. وبعدين اذا استويت على سوقك تصدر. وانا ضربت لكم مثل، قلت لك ممكن واحد يعمل كشك يدخله كل يوم 50 جنيه ياكل ويشرب ويعيش تمام، صح؟ ممكن واحد تاني يجمع مبلغ ويدخله في مشروع بيسموه استثمار ايه؟ طويل الاجل، يقعد سنه واثنين وثلاثه ما يجيلوش منه حاجه، انما بعد 10 سنين الراجل ده هيبقى في عداد الايه؟ الاثرياء. الامه محتاجه ده ومحتاجه ده، بس انه الافضل؟ انه الانجح؟ انه الانفع؟ المشاريع الكبيره. فانت خليك مشروع كبير، ما تبقاش كشك. والله لا اقلل من قيمه حد، بس انا عايزك انت ترتقي بطموح. كفايه بقى خد. كيف يستوي الظل والعود اعوج؟ الاخ يلتزم بقى 6 شهور يبقى مسؤول مش عارف ايه، وتحت منه 10 اخوه هو اللي بيربيهم وبيوجههم وبيعلمهم. طب كيف يستوي الظل والعود اعوج؟ العود عامل كده، ظله هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. امتى الظل يستوي؟ لما العود يستوي. وامتى العود يستوي؟ تزرعه النهارده بيستوي بكره؟ تصبر عليه تسقيه ترعاه، وتصبر عليه لما ينبت استوي على سوقي تلاقي ظله عامل كده. فالاخ عشان يستوي محتاج زمن، انما مجرد ما التزم صدره ويربي اخوه ويعلمهم هو عامل كده، الاخوه تطلع عامله كده وهكذا، مش كده؟ بالله عليكم يعني شدوا على نفسكم شويه. ترتيب الاولويات مهم، تقديم الاهم على المهم واجب. ليس الفقه ان تعرف الخير من الشر، ولكن الفقه ان تعرف الخير خيرين وشر الشرين. اخوانك يزعلوا منك، انت مقصر في العمل، مقصر في الدعوه، ما بتقعدش معانا في الاجتماعات، اصبر. بعد كده كل هؤلاء سيحتاجون اليك وسيعرفون يعني قيمه ما كنت تفعله انت ليه. انا مش بقول لك امتنع من الدعوه، لكن اعطي الاولويه في وقتك وفي جهدك لايش؟ للطلب. ثم بعد ذلك سيكون النفع بك اكبر بكثير مما تتخيل وترجو الانيه. تقعدوا دلوقتي تحفظوا المد اليوم الطويل، عايزينه امتى؟ طيب ان شاء الله من دلوقتي الاخوه كلها ترتب نفسها ان الجمعه اللي بعد القادمه، مش الجمعه الجايه دي، اللي بعدها يوم طويل باذن الله تعالى. جمعه من بعد الظهر، من بعد الجمعه يعني. الاخوه تجتهد تصلي هنا، الا اذا كان اخ عنده خطبه ما قدرش يعتذر عنها. اذا قدر يعتذر عنها ويستبدل يبقى خير. بعد فجر الظهر الخطبه صلي الجمعه هنا ان شاء الله. لغايه امتى مستمرين في مواعيد الجمعه؟ مستمرين في مواعيدنا عادي في دروسنا لغايه الجمعه يعني بعد صلاه الظهر لغايه امتى؟ لغايه بعد العشاء. لغايه بعد العشاء نخلص الحج ان شاء الله. الكلام ده لو احنا كنا هناخد الجمعه الجايه، انما احنا هناخد الجمعه اللي بعدها ممكن نكون خلصنا الحج اصلا، ناخدها في البيوع بقى المعاملات. هو انت تكون معانا لغايه؟ لا زي ما احنا، زي ما احنا لغايه الجمعه اللي بعد الجايه هننوه عنها، بس من دلوقتي اعمل حسابك لو عندك ارتباط يوم الجمعه فضي الجمعه اللي بعد الجايه. خلاص. طيب حد عنده اسئله في الزكاه؟ اه بالنسبه للغني بمال او كسب، كل اصناف الزكاه لو في واحد منهم طلع من خلاف الفقراء المساكين، لو اي حد من دول غني لو كان مال او كسب ما طلعلوش يعني، لو مثلا ابن سبيل ومعاه فلوس كتير لو هو قادر على ماله ما ياخدش من الزكاه، لو هو بعيد عن ماله ويريد ان يرجع الى بلده ولا يستطيع ان يصل الى ماله ياخذ من الزكاه. مؤلفه قلوبهم، المؤلفه قلوبهم لو هم اصحاب اموال والمال هيثبتهم اكتر يعطوا من الزكاه في سبيل الله. المجاهدون انواع، منهم من له رزق ياخذهم بيت المال، ودول اهل ديوان الجهاد المسجلين في الجيش النظاميين بياخذوا راتب من الدوله، فهؤلاء لا ياخذون من سهم في سبيل الله كمجاهدين. مين اللي ياخذ؟ المجاهد المتطوع اللي ملهوش راتب من الدوله مقابل تفرغه للجهاد. هو في فرق بين بيت المال والزكاه؟ بيت المال مصادره كثيرة مش الزكاة فقط. الزكاة الواجبة والصدقات والنوافل والفيء والغنائم والجزية مصادر كثيرة، والمال الضائع والعشور غير ذلك. كيف معلش بالنسبة لتصالح الموضوع دوت ده تسجني بقى مسائل جنونية والمسائل التمثال، ودي مثلا حاجة يعني طيب لماذا عمرو بن العاص رضي الله عنه نظريا عمرو بن العاص يقول لك ليه عمرو بن العاص ما هدمش ابو الهول؟ هيهدمه ازاي عمرو بن العاص؟ بالفأس. هل عندك بينة ان الصحابة قدروا على هدم هذه الجبال ولم يفعلوا؟ فضلا عن ان تاريخيا اصلا لم يثبت ان ابو الهول ده كان فوق الرمال في عهد الصحابة. المعابد وغير هذه الاشياء كثير منها كان مدفون اصلا، وبعضها كان كانت المايه غمراء وتم نقله في العصر الحديث، وما وجد من تماثيل كبيره زي ابو الهول مثلا. لو فرضنا ان الصحابه شافوه كانش في ديناميت، هيفجرها هيعمل في ايه ده؟ ابو الهول ضربه بالمدفع وقع مناخير. ايوه اسمه ايه ده اللي بنضرب؟ فمين قال ان الصحابه قدروا على هدم مثل هذه التماثيل ولم يفعلوا؟ يبقى انت لو عندك بين على ذلك ائتنا به. واضح؟ هذا امر. الامر الثاني بالنسبه لمن وجد تماثيل، تماثيل محرم ومنهي عن بيعها وثمنها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وعن ثمن وعن ثمن الاصنام وعن مهر البغي. فهذه تماثيل محرمه. حاجه من الاثنين، اما ان تكون من احجار فهذه لابد ان تقصر، وإما أن تكون من ذهب، من ذهب فتباع ذهب تصهر أو تطمس الوجوه تشوه وتباع ذهب. واضح؟ ده من الناحية الشرعية، وهي ركاز فيها الخمس من جهة الشرع، من جهة الشرع. أما بقى من جهة القانونية وغير ذلك فاسألوا أهل القانون. لو سمحت إذا هي يعني بالنسبة لعروض التجارة أخويا هيسأل الأول ولا؟ طب كمل السؤال. هو بص السؤال اللي هو إن هي بيقول يعني إن هي يعني تاريخ البلد وإن دوت حرام. اسأل بقى أهل القانون عن الكلام، أنا بقول لك من جهة الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. لا يعتبر شرعا، الشرع لا يعتبر بمثل ظهور الحضارة لا لا لا. حضارة إيه؟ حتى لو شفت عيال في الشركة على كل زوج لا. يعني واحد نعم. بالنسبه لعروض التجاره يا شيخ، مساله الحضاره وهذه الاشياء في تعارض بين الملكيه الخاصه والملكيه العامه. عندما تتعارض الملكيه الخاصه والملكيه العامه من كل وجه ونجد ان الملكيه العامه انفع، ها، يبقى يجوز في هذه الحاله الانتقاص من الملكيه الخاصه والتعويض. انما انت تنزع منه ملكيته الخاصه بلا تعويض وبعد ذلك ينتفع بها ناس اخرون من طرق اخرى، هذا ظلم مركب.

اشتري كلفت. إذا أنت دفعت مالك نقدا لإنسان وكلته في شراء قوت وإخراجه بأنت كده أخرجتها قوت، أما لو أعطيتها للفقير نقد فأنت كده أخرجتها نقد. طيب إن شاء الله تعالى الثلاثاء القادم تسميع للجمعة، الجمعة القادمة تسميع الطهارة والصلاة ونضاف عليها الزكاة. واضح؟ الطهارة والصلاة والزكاة من متن يفجع عليه. خذ اتقي الله وتحفظ، اتقوا الله في أنفسكم ما تضيعوش وقتكم، حرام. ها؟ لا يوم الثلاث في درس عادي، الجمعة إن شاء الله تعالى تسميع الطهارة والصلاة والصلاة والزكاة. اتقوا الله سبحانه وتعالى وتحفظوا من متن يفجع، واللي مش هيحفظ يجي برضه يوم الطويل ولا حتى نوبخه. ها؟ الجمعة القادمة مش يوم طويل، الجمعة القادمة الجمعة اللي بعد جاية.